مع الله في خلوات الليالي، مع الله في الرهط والمؤتمر، مع الله في حب أهل التقى، مع الله في كره من قد فجر، مع الله في مذل هم الدجى، مع الله عند انبلاج السحر، مع الله في لألآت النجوم وحبك الغيوم وضوء القمر.